الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المهندس سين نون واو، يقول في رسالته: حلفت ألا أكلم فلانا، ولظروف ما تشفع له صديق عندي فأرسلت له رسالة. يقول السائل: فهل تجب علي كفارة يمين أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا يصح أن تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم. لا تجعلوا الأيمان عرضة تمنعكم من الخير. وفي الحديث الشريف: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وفي واقعة السؤال: حلف ألا يكلم فلانا وجاء صديق له يطلب الشفاعة منه لدى هذا الصديق الآخر الذي حلف، هذا الذي طلب منه الشفاعة ألا يكلمه، فأرسل له رسالة، فهذه الرسالة تعد كلاما ومن ثم يحنث في اليمين وتجب عليه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يرى فريق من الفقهاء أنه يحنث وتلزمه الكفارة، ومن أدلتهم قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فجعل المولى سبحانه وتعالى الوحي كلاما. ويرى آخرون أن الرسالة لا يحنث بها الشخص الذي حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسالة، شأنها شأن الإشارة، يعني يحكي القرآن في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قال تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فدل ذلك على أن الإشارة ليست من الكلام الذي نهيت عنه، ويقاس على ذلك الرسالة. وأيضا الحلف على عدم الكلام مختص بجارحة لسانه، وكلام الرسول بلسان غيره، والكتاب من أفعال يده أي رسالة، فصار كلامه مخالفا لرسالته. فمن هذا يعني يتضح عندهم أنه لا يحنث، لأن الرسالة تختلف عن الكلام. والذي أختاره أنه يحنث ويكفر عن يمينه إذا قال لأكلم فلانا ثم أرسل إليه رسالة، فإنه يحنث إذ الرسول نائب عنه في الكلام، والرسالة منسوبة إلى صاحبها، والرسالة أحد اللسانين، يعني العبارة تكون إما بالكلام وإما بالرسالة. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: قام والدي بتفضيل أخ لنا في عطية، ولكن أراد أن يتراجع عن ذلك، ولكنه مات قبل أن يتدارك هذا الأمر. يقول السائل: فما موقف الدين من ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن المفاضلة بين الولد في العطية بغير مسوغ شرعي مخالفة مرتكبها آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل على الراجح من أقوال العلماء. والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد في العطية كالأب تماما، وأن الوالد إذا فاضل بين ولده في العطية وجب عليه أن يتدارك ذلك في الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ودرهم، وذلك بأحد أمرين: الأول إعطاء بقية أولاده كما أعطى أخاهم الذي فضله، الثاني بالرجوع في العطية كلها أو الزائد منها حتى يتساووا، وقد يتعين الرجوع في العطية إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول. وفي واقعة السؤال: ما الحكم لو مات الوالد قبل التدارك، أي قبل قيامه بالعدول عن هذا التفاضل أو التسوية بين أبنائه في العطية؟ نجد أن العلماء قد اختلفوا في حكم هذه المسألة على قولين. القول الأول: إذا مات الوالد قبل التدارك ثبتت العطية لمن وهبت له، فلا يملك بقية الورثة الرجوع، وهو قول المالكية ورواية عن أحمد. قال العلماء: والأفضل برا بالوالد وإدراكا لحق الأخوة أن يستسمح المفضل إخوته أو يرضيهم حتى لا تكون على والده تبعة ومسؤولية مما فعل، واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا: ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله، ولأنه عطية لذي رحم فلزمت بالموت. القول الثاني: إذا مات الوالد قبل التدارك فللورثة الرجوع، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق وابن حزم الظاهري، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عطية النعمان وقال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: لا أشهد على جور، وفي رواية: وإني لا أشهد إلا على حق، رواه البخاري. قالوا: فيكون للورثة الرجوع كما كان للوالد الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وغير حق، والجور لا يختلف بالحياة والموت، فلا يطيب أكله ويجب رده، ولأن التعديل بينهم دين عليه فهو من رأس ماله وهو ميراث بينهم، واستدلوا كذلك بفعل الصحابة كأبي بكر وعمر وقيس بن سعد، وهذا ما نرجحه رحمة بالوالد المتوفى وبرا به. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني. أعوذ بالله من الشيطان.